السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك وبصائرنا، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في باب المبادرة إلى الخيرات، قال عن الزبير بن عدي أنه قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن المؤمن قد يتعرض لشيء من الفتن والشدائد والأذى من أي جهة كانت، سواء كان في بدنه، في ماله، في أهله، من سلطانه. والمؤمن مأمور بالصبر والتحمل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا صبر الإنسان واحتسب أثابه الله عز وجل وأجره على ذلك، وأعانه على ما هو عليها وما تعرض له من الفتنة. وقد يكون سبب جور السلطان على الأمة بسبب معاصيهم وتقصيرهم في أمر الله عز وجل، فيجب أن يراجعوا أنفسهم، يحاسبوا أنفسهم ويراجعوا ربهم، يرجعوا إليه عما كانوا عليه من تقصير. أصلحوا ما بينكم وبين الله يصلح الله لكم ما بينكم وبين الناس. فإذا أردتم أن تصلح لكم دولتكم فأصلحوا ما بينكم وبين ربكم. فقد يكون تسلط السلطان بسبب الذنوب والمعاصي، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه قد تكثر الفتن ويتسلط السلاطين، ويكون من جملة ذلك ظلم بعضهم لبعض الأمة. ولا شك أن القرون الأولى أفضل مما قبلها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم مسلم. معناه أنهم هم يفعلون أشياء قد تجر عليهم المصائب والفتن والمحن. فلذلك على الإنسان أن يحاسب نفسه: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول عبد الملك بن مروان رحمه الله، وهو من خلفاء بني أمية: تريدون أن نسير فيكم سيرة أبي بكر وعمر، ولم تعاملون أنتم معاملة رعية أبي بكر وعمر، ولكن أعان الله كلا على كل، يعني أعاننا الله عليكم وأعانكم علينا. فأنتم تريدون أن نكون معكم مثل أبي بكر وعمر، أنتم أيضا ما كنتم معنا مثل رعية أبي بكر وعمر. فأبو بكر رضي الله عنه كما ذكر أنه كلف عمر رضي الله عنه يكون قاضيا، فمكث سنة ما دخل عليه خصمان يتخاصمون، فأغلق بابه وترك. فقال أبو بكر: كيف تترك هذا الأمر؟ قال: إنك نصبتني في أناس قد عرفوا ما لهم وما عليهم، ما يحتاجون يعني إلى محاكم إلى قضاة، ولا إذا اختلفوا في شيء تراجعوا فيما بينهم ورجعوا إلى أحدهم أيضا إلى أي واحد من الصحابة وأصلح بينهم وانتهى الأمر، كما حصل بين عمر رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه لما اختلفوا عند نخل، ذهبوا إلى زيد بن ثابت فقضى بينهم فرضي الله عنه جميعا. فعلى كل حال ينبغي للأمة أن يراجعوا ربهم فيصلحوا ما بينهم وبينه، ويتفقدوا أنفسهم ويحاسبوها حتى أن الله عز وجل يكشف ما فيهم من وما نزل بهم من غمة أو ظلم أو شدة، وأن يصبروا على ما أصابهم، لأن الصبر أيضا من صفات المؤمنين. وقد أمرنا وأمرنا أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نصبر على ما قد يحصل من ولاة الأمر، فقال لما ذكر ما قد يحصل من بعض الأئمة قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف لأن يثور عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني لا يجوز بحال من الأحوال أن يقوموا ضد السلطان، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. فلا بد أن يتحملوا ويصبروا ويسألوا ربهم أن يصلحوه أن يصلحه، كما ذكر أبو كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، يعني سألت الله أن يصلحه. فهذا هو واجب الرعية، أن يسألوا ربهم أن يصلحوا ولي أمرهم، وأن يحرصوهم على صلاح أنفسهم لتصلح لهم دولتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعة، يعني اجتهدوا بالأعمال الصالحة التي ترضي ربكم وتدفع عنكم الشرور قبل أن تحل بكم أحد هذه أو إحدى هذه السبع. إما نعم أعطنيها بالترتيب: فقرا منسيا، إما فقرا منسيا، لأن الإنسان يعني بعض الناس إذا أصيب بالفقر قد يحصل منه تساهل في أمر الله وبالأعمال الصالحة، وقد يشتغل في طلب المعيشة والكد ويهتم ويضيق صدره فيشتغل عن شيء مما ينبغي له أن يعمله من أعمال الصالحة فينسيه الفقر إذا اشتد عن بعض ذلك. فلذلك اغتنم غناك قبل فقرك. نعم. أو غنى مطغية هذا العكس قد يكون والعياذ بالله الغنى سبب الطغيان والتجبر والتكبر والوقوع بالمعاصي والغفلة عن طاعة الله والتساهل في أمر الله كما حصل لقارون وأمثاله. والواجب أن الإنسان إذا أعطي المال أن يشكر الله عليه ويستعمل في طاعة الله، لأن المال يعطاه الإنسان امتحانا وابتلاء، فإن استعمله في طاعة الله وفيما أباحه الله صار نعمة تصل فيه رحمك، تتصدق على المحتاجين، تنفقه في سبيل الله في شتى الطرق، تؤدي حق الله الواجب فيه من الزكاة، فيكون نعمة تكتسبه من حلال وتنفقه في حلال، فلا يضرك كونك غني إذا استعملت هذا الغنى في طاعة الله. فكثير من الصحابة رضي الله عنهم بل من المشهود لهم بالجنة كانوا من أغنى الناس وما ضرهم ذلك، بل نفعهم وزادهم فيه رفعة، كسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وعثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، ما ضرهم من العشرة المبشرين بالجنة، فما أطغاهم غناهم. وقد جاء في الأثر أن الله عز وجل يقول إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولا أغنيته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولا أفقرته لكفر. فالله حكيم عليم، يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. فهذا المال يعطيه الله عز وجل الإنسان ابتلاء وامتحان، ولكن انظر من أين اكتسبته وفيما أنفقته، لأنك ستسأل يوم القيامة، لا تزول قلما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. لا تظن أن هذا المال مالك، المال مال الله. وإن من الناس أو وإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فحاسب نفسك واعرف أنك مسؤول عن هذا المال قليله وكثيره، من أين جاءك وفيما أنفقته. والأغنياء بكثرة أموالهم يطول حسابهم، فالفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما، لأن المال ستحاسب عنه فيطول حسابك. والمهم أن تستعمل هذا المال الذي أعطاك الله فيما يرضيه، ولا بأس أن تكون غنيا وكثير المال ما لم يشغلك عن طاعة الله، وما لم تكتسبه من حرام أو تنفقه في حرام فإنه يكون نعمة. أما إن والعياذ بالله إن كنت لا تبالي من أين اكتسبت وفيما أنفقت فإنه وبال وزادك إلى النار، عليك حسابه وعذابه ولغيرك فوائده. يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: بئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب، أن ستحاسب عنه وهو حلال، فكيف إذا كان حرام؟ فالغنى قد يطغي الإنسان إذا لم يشكر ربه ويعرف حق الله فيه. نعم. أو مرضا مفسدا. أو مرضا مفسدا، يعني اجتهد بالأعمال الصالحة ما دمت صحيحا قويا قادرا قبل أن يأتيك المرض، اغتنم صحتك قبل مرضك كما في الحديث الآخر، صحتك قبل مرضك. إذا مرضت ما استطعت أن تعمل لو أردت، لكن إذا علم الله منك أنك في صحتك تعمل ومجتهد، إذا مرضت أمر الله عز وجل الملائكة أن يكتبوا لك ما كنت تعمل في سفرك، في اشتغالك، في مرضك، في نسيانك. هذا من فوائد المداومة على العمل الصالح، حب الأعمال إلى الله دومها وإن قل. فإذا داومت على عمل صالح واجتهدت فيه في قدرتك، في صحتك، في قوتك، إذا ضعفت، مرضت، نسيت، سافرت، كتب لك ما كنت تعمل. فالمرض نسأل الله العفو والعافية يشغل الإنسان وينسيه، ما يستطيع أن يعمل لو أراد. زوروا المرضى، زوروا المستشفيات، تجد أناس يتمنى أحدهم أن يركع لله ركعة، يتمنى أن يأتي للمسجد يشارك الناس. فليحمد الإنسان ربه ويجعل خوف الله نصب عينيه، ولا يدري الإنسان ماذا يستقبله، ماذا كتب له في الغد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا تغتر بصحتك فإنك ما تدري، لكن استعملها في طاعة الله واغتنمها قبل زوالها، اغتنم صحتك قبل مرضك. نعم. أو هرما مفندا. أو هرما مفند، يعني يفند الهرم، كبر السن، يكون كالصبي، لو تكلم ضحكوا عليه، إذا كانوا ناس جهلة ولا يقدرون للأمور قدرها، ولا يحترمون كبير السن، ولا يحسبون الأمور حساب، إن تكلم ضحكوا عليه، فندوه، خطأوه، إذا غلط اتخذوها سخرية. فهذا التفنيد هو أنهم يكذبونه ويخطئونه في كلامه، قد يكون بسبب الهرم وكبر السن يخطئ. لكن إذا كان أنك عاقل ومؤمن وتخاف الله وتتقيه، تحاول تسدد خطأه بالصواب وترشده وتذكره، وتحذر من أن تسخر منه أو تتخذ كلامه فكاهة وتندرا عند الآخرين، فإن ما أصابه قد يصيبك. نعم. أو موتا مجهزا. نعم، يعني يقضي عليك بسرعة، ما تدري، قد تنام صحيح ثم لا تستيقظ، مجهز، يقضي عليك بسرعة، تدري متى يحل؟ أبدا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم من إنسان نام صحيحا معافا، عنده نية أنه بكرة سيعمل ويعمل ويعمل، وإن كان ناوي عمل صالح طيب، لكن مش كأنه نايم على نية خبيثة، ثم ما استيقظ، صارت النهاية. فالواجب من الإنسان يجعل الموت نصب عينيه، أكثر من ذكر هذه من لذات ومفرق الجماعات، أكثر من ذكر الموت فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره ولا في قليل ولا في كثير إلا قلله. لا تنساه فإنك لو نسيته ما نسيك. قل إن الموت الذي تفر منه فإنه ملاقيكم. احسب حسابك واستعد للقاء ربك في كل لحظة، ما تدري ما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات، نفس يرتفع ولا ينخفض أو ينخفض ولا يرتفع، وهذا شيء مشاهد، ما أحد يستطيع يقول له أبد هذا كلام ما ندري عن ثبوته أبد. الكافر والمؤمن معترف بهذا. الموت كفى به واعظا، ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم وإن فرتم منه أدرككم، وقد تخطاكم إلى غيركم وستخطى غيركم إليكم فخذوا حذركم. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، ونبني القصور المشمخرات بالهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. فكم من حبيب أو قريب نشيعه للموت للقبر والدمع يسكبه، فلو كان يفدى بالنفوس وما غلا لطبنا نفوسا بالذي كان يطلبه، ولكن إذا تم المدى نفذ القضاء، وما لامرئ عما قضى الله مهرب. وخير من ذلك وأصدق قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وإن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله والله خبير بما تمن. خاب من تمنى الرجعة عند الموت، ما يتمناها إلا إنسان وعياذ بالله مفرط. أما المؤمن إذا حضر الموت فرح بلقاء ربه فيفرح الله بلقائه، أما وعياذ بالله المهمل والمفرط هو الذي يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. وأما الموت كما جاء في الحديث يكره عبد المؤمن وأكره مساءته ولا بد منه، ولا بد له منه. نعم. قال أو الدجال فشر غائب ينتظر. نعم، الدجال كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال ووصفه لنا عليه الصلاة والسلام وصفا كامل، رجل من بني آدم، لكن من صفاته الخلقية أنه أعور، عينه اليمنى طافية كأنها زبيبة، وأنه كذاب، وأنه يرسل فتنة، يكون معه جنة ونار، جنته نار وناره جنة، معه المال تتبعه كنوز الأرض بإذن الله، وقد يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، وكل ذلك بإذن الله، لكنها فتنة. المؤمن فيغتر به لو أدركه، ولذلك أمرنا إذا تشهدنا في الصلاة قبل السلام نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذا خرج أكثر ما يتبعه اليهود والمنافقون، لكن الله حمل مدينة ومكة منه، لكن من كان في قلبه نفاق إذا جاء عند المدينة رجفت، ثم خرج من في قلبه نفاق وذهب إليه، فهو شر غائب ينتظر، قتله على يد عيسى عليه السلام، يمكث في الأرض 40 يوما يقطع الأرض كلها، أول أيامه كالسنة ثم كالشهر ثم كالأسبوع ثم بقية أيامه كأيامكم. وجاء في الحديث من قرأ 10 آيات أو من حفظ 10 آيات من سورة الكهف من أولها ومن آخرها وقي فترة الدجال. فلذلك يشرع كما جاء في الحديث قراءة سورة الكهف في كل جمعة سواء غيبا أو نظرا، المهم أنك تقرأها محتسبا ذلك عند الله. فهو شر غائب ينتظر، فتنة نسأل الله العفو والعافية، قد يغتر به الإنسان، لكن المؤمن يثبته الله يقرأ بين عينيه كافر مكتوب يقرأه، من يقرأ ومن لم يقرأ. نعم. قال والساعة فالساعة أدهى وأمر. نعم الساعة يعني إما يعني هذه السبع لا بد لك من شيء منها، إما تصاب بفقر وإما بغنى وإما بمرض وإما تدرك الدجال فتفتتن به، وإما تدرك الساعة والعياذ بالله وهي لا يدركها إلا شر الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ما يدرك الساعة مؤمن، ما تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يتهارشون كما تهارش السباع والوحوش. فإنه بعد عيسى بن مريم عليه السلام يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين جميعا، لو كان المؤمن في كهف من الكهوف لدخلت عليه وقبضت روحه. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا مخالفهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله قال العلماء هي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان بعد عيسى بن مريم عليه السلام. ثم لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، يظهر إبليس عليهم ويصيح بهم ويدعوهم إلى عبادة العزة اللات والعزة، ثم عليهم والعياذ بالله تقوم الساعة. فالساعة وأدهى وأمر، لكن علينا أن نعمل من أجل قيام الساعة، لأن ما بعد الساعة هي النتائج، إما جنة وإما نار. الساعة أنت لو ما أدركتها حي فستراها بعد وفاتك، يعني حينما تبعث، لأنها إذا قامت الساعة قام الناس من قبورهم، لأنها رجفة الأولى ترجف فيموت كل حي ويهدم كل شيء، والرجفة الثانية يقوم الناس لرب العالمين. فعلينا أن نستعد للساعة وما بعدها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. إذا قمت من قبرك لو أنك جالس آلاف السنين ما كأنك ما كثت لا لحظة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لعطينا هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك قد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، رواه مسلم. قال قول فتساورت أي وثبت متطلعا. عمر رضي الله عنه معروف بتواضعه وأنه لا يتطلع إلى الرئاسة والأمور الدنيوية، قد نسفها وراءه ظهرية. تسابق هو أبو بكر رضي الله عنه في الخيرات يتنافسون، ولكن لما سمع بهذه المكرمة العظيمة شهادة من المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى أن الراية سيدفعها غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه مرتبة من يستغني عنه؟ من الذي لا يحبها؟ ما طمع بالإمارة من أجل الأمر والنهي والرئاسة والكرسي، لا، من أجل هذه المكرمة العظيمة، شهادة بأن الله يحبه ورسوله وأنه يحب الله ورسوله. والعبرة أن يحبك الله ورسوله، أما كونك تحب الله ورسوله ما لك فضل. لماذا لا تحب الله وهو الذي أوجدك من عدم وتتقلب بنعمه ظاهرة وباطنة؟ أحب الله من كل قلوبكم، لماذا لا تحبه؟ لكن انظر هل يحبك أم لا، اعمل بالأعمال الصالحة التي تكون سبب بأن الله يحبك، أما كونك تحب الله هذا ما لك فضل. ولماذا لا تحبه؟ لا، يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. اجتهدوا بالنوافل عموما، ليس النوافل في الصلاة فقط، كل عمل فريضة له نوافل، أدوا الفرائض واجتهدوا بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. ما دام تحب أن الله يحبك أد الفرائض واجتهد بالنوافل، فإن النوافل تكمل الفرائض وتكون سبب في محبة الله لك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به، يعني أن الله يوفقك ويحفظك، فيحفظ سمعك وبصرك ويدك ورجلك فلا تمتد إلى حرام. هذا معنى كونه سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يحميك ويحفظك، فلا تستعمل هذه الجوارح فيما حرم الله عليه. ولئن سألني ليعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، هذه النتيجة إذا أحبك الله، مع ما أعده الله لأحبابه. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام هو أصحابه في خيبر، ففتحوا بعض الحصون، إلا أن حصنا صعب عليهم، كل ما ذهب أرسل إليه عليه الصلاة والسلام قائدا ما استطاع أن يفتح، لأن الله قد أراد أن يكون فتحه على يد أبي الحسن رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية، عن لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، شهادة ومن علامات النبوة ومرتبة، نسأل الله التوفيق. فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو، فيدوكون يعني كل واحد يقول: من ترى؟ من تظن؟ فلما أصبحوا كلهم غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. من الذي لا يريد هذه المرتبة؟ ولذا قال عمر ما تطلعت للإمارة في حياتي إلا في تلك المرة، رجاء أن أحصل على هذه المرتبة العظيمة، شهادة بأني أحب الله ورسوله وأن الله يحبني ورسوله. ولكن سبحان الله، الذي ما جاء هو الذي يعطيها. كان علي رضي الله عنه مصابا بالرمد، رمدا شديد بعينيه رضي الله عنه، فلما جاءوا قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا إنه يشتكي عينيه، فأرسل له عليه الصلاة والسلام فجيء به يقاد ما يرى طريقه رضي الله عنه، فبصق بعينيه ثم دعا له فبرئ كأن لم يصبه وجع، ثم قال رضي الله عنه ما رمدت عيناه حتى مات. فهذه أيضا من علامات النبوة والمعجزات التي جعلها الله على يده عليه الصلاة والسلام، بصق بعينيه فبرئت لأنه دعا ربه له واستجيبت دعوته فشفاه الله. ثم دفع إليه الراية قال انفذ على رسلك، يعني امشي على مهل لا تستعجل، ليس الأمر بالعجلة، التأني، انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم تقرب منهم الأرض المحيطة بهم. قال يا رسول الله على ماذا أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا يعني مسلمين؟ قال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوا وإلا فقاتلهم، استعن بالله فقاتلهم حتى يفتح الله على يديك. بشرى، بشرى بأنه سيفتح الله عليه لا شك، لأنه قال يفتح الله على يديه. فلذلك لما أقبل رضي الله عنه في الراية يمشي بها، اطلع عليها أحد اليهود من الحصن قال ما اسمك؟ قال علي بن أبي طالب. قال علوتم والذي أنزل التوراة على موسى، يعني انتصرتم. وهذا والله أعلم أنه موجود مذكور عندهم في كتبهم أن هذا سيكون. والمقصود من هذا أن الإنسان يجب أن يسعى لمرضاة ربه حتى أن الله يحبه. بادروا، فهذه المبادرة أنك تبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تلقى ربك لعله يرضى عنك فيرضيك. احرص على أن تحصل على مرضاة ربك ومحبته لك، فإن ذلك فيه سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. فإن علي رضي الله عنه ما حصل هذه المرتبة فقط لأنه ولد عم الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، بل بشيء وقر في قلبه، كما قال في الحديث ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتسمي ولكن شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ما نالوا رضي الله عنهم هذه المراتب لأنه فلان ابن فلان، لا، بل لما وقر في قلبه من صحة الإيمان والجد والاجتهاد بالعمل، كما قال عن أبي بكر رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بهم، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. يعني وإن كان لعلي فضائل رضي الله عنه لكن أبو بكر أفضل. فرضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله التوفيق والثبات وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.